صباح الخير، فترة مفتوحة على هواء البرنامج العام. صباح الخير، معكم اليوم أنا المصطفى أمام الميكروفون بملابس المنزل. كمان من ضمن القواعد الضيافة كمان يجب تناول الطعام في هدوء وتجنب إصدار أصوات عالية بأدوات الطعام، عدم ملء الفم أو ملء الطبق أكتر من اللازم، والبدء بكمية صغيرة. فإذا لم يعني يعجبني الطعام تناولت غيره، ولكن دون تركه في الطبق أو بشكل غير لائق. ودايما وما نفضلش بقى نسأل الضيف عن أصناف الطعام اللي مش موجودة على المائدة، أنت كان نفسك في كذا ما عملتش كذا، كلام ده كله مفيش داعي منه. كمان بتؤكد خبيرة الاتيكيت على أننا يجب تجنب الحديث عن القضايا الشائكة اللي بتؤدي في الآخر لخلافات أو منازعات أو مشكلات عائلية، ولو حصل كده يجب هنا على صاحبة المنزل أنها تتدخل وتغير الموضوع بالسؤال عن مسلسلات رمضان، وخصوصا في إذاعة البرنامج العام. هنا القاهرة. سؤال رمضاني جدا. يا دكتور، انا ومراتي والعيال حيرانين بصراحة، مش عارفين نتسحر ايه. كل يوم انا ومراتي ندب خناقة في البيت، والجيران يسمعوا صوتنا واحنا بنجهز السحور. العيال مش عايزين يتسحروا خالص، وانا بحب دايما يعني اشرب سجاير وقهوة كده لحد اذان الفجر، ولو هاكل اكل حتة لحمة كده وشوية شوربة ومخلل وزيتون يعني، واقول نويت الصيام. اما المدام عندي بقى يا دكتور، فلازم كل يوم تدينا محاضرة طويلة عن اهمية السحور ونوعه، ودايما تقول لنا كلام مجعلص كده ما بنفهموش. فقلنا بقى انا والولاد نجيلك عشان خاطر بقى تقول لنا بقى نتسحر ايه، حاجة تكون مفيدة وصحية كده يعني وخلي الصيام يعني يعدي كده من غير تعب. تسحروا فإن في السحور بركة. وجبة السحور في رمضان من الوجبات المهمة والأساسية والضرورية جدا، ولازم نهتم بيها جدا، نهتم بمكوناتها، لأن لو أكلت فيها صح هترتاح جدا طول فترة الصيام، وممكن العكس لو أهملت السحور يعني ما تسحرتش أو لخبطت في السحور ممكن ده يتعبك جدا أثناء الصيام. مهم جدا تبقى عارف إن المهم في السحور هو الكيف مش الكم، المهم هو هتتسحر إيه، لأن لازم تبقى عارف إن مهما كانت الكمية اللي انت أكلتها في السحور كبيرة هيتم هضمها كلها خلال ساعات قليلة. علشان نتسحر صح بطريقة صحية وسليمة لازم أولا السحور يكون قبل الفجر بفترة صغيرة. ثانيا مهم قوي ان وجبة السحور يكون فيها بروتينات، لان هضم البروتين بياخد وقت طويل فبيقلل الشعور بالجوع. البروتين زي ايه؟ زي الفول، زي العدس، البيض، الزبادي. ثالثا السحور لابد ان يكون فيه كربوهيدرات، نشويات يعني، ويفضل انها تكون العيش البلدي الاسمر علشان بيحتوي على حبوب القمح الكاملة المحتوية على الألياف الطبيعية، لأن الألياف بتستغرق وقت أطول في الهضم فتديك وقت أطول تحس فيه بالشبع. ويفضل كمان أن السحور يكون فيه خضار زي السلطة الخضراء، ويفضل كمان في السحور الفواكه الطازجة زي الموز والتفاح والتمر والتين، علشان فيهم ألياف طبيعية وفيتامينات ومعادن مفيدة جدا للصايم، زي البوتاسيوم اللي مهم قوي علشان بيقلل الشعور بالعطش. ودايما تجنب في السحور الدهون والسكريات والأكلات الحارة والحوادق، لأن الأطعمة دي ممكن تتعبك جدا في فترات الصيام. كل سنة وانتوا طيبين. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير وزراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد. رقم الضريبي الموحد 542-511-819. وبكرة وفي نفس الميعاد سؤال رمضاني جدا. إلى اللقاء. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في إنشاء فروع التوفيق تيسيرا على المواطنين وللاستفادة من منظومة التحول الرقمي، من حقك تعرف انه تم افتتاح 125 فرع توفيق داخل منافذ البريد المصري في انحاء الجمهورية. والفروع دي بتشتغل بنظام الشباك الواحد علشان نوفر عليك الوقت ونقضي على الاجراءات الروتينية. والفروع دي بتقدم كل خدمات التوفيق. وكمان وزارة العدل سهلت عليك الخدمة ووفرت لك 27 خدمة توثيق على بوابة مصر الرقمية. كل اللي عليك الدخول على البوابة وتحرير بيانات المعاملة، وتقدر كمان تدفع إلكترونيا بالفيزا بتاعتك. ده غير انك تقدر تحدد فرع التوثيق واليوم والساعة لاستلام المعاملة. وعلشان نسهل عليك اكتر، وزارة العدل عملت لك تطبيق اسمه ارغب في عمل توكيل، تقدر تنزله على اي سمارت فون، وبمجرد ما تحمل التطبيق وتدخل عليه هتلاقي خدمات كتير زي مثلا حجز موعد في اقرب فرع توثيق جنبك، او انك تعرف الكثافة اللي في الفرع ده علشان لو حابب تنجز معاملتك في فرع تاني وتختصر وقتك. الحكمة في عقل الفلاح المصري موجودة، لأنه عارف إن الزراعة بتاخد أكبر كمية مية والمية عندنا محدودة. مع قلة المية في حاجة أني بعرفه، إن المسقه لازم أنضافه. أيوة أمال، عشان أقل مية مفيش حاجة توقف. أنا باخد الأرض وبسويها قبل ما أرويها عشان أقل كمية مية تكفيها. لا يوم ما المية بتقل إحنا أول ناس بنحس بيها. العقل بيقول بالحماية وبالترشيد النيل يروي والخير يزيد. انسى في مصر. أهلا بكل مستمعينا مرة أخرى في فترتنا المفتوحة. صباح الخير يا رمضان. رمضان يعني العادات والتقاليد واللمة الحلوة في مصر. طب يا ترى رمضان برا مصر يعني في نفس لمة العيلة بتاعتنا، ولا تقاليد دول العالم مختلفة في رمضان عن مصر؟ ده اللي هنعرفه النهاردة من خلال ضيفتنا الكاتبة والرحالة دكتورة إيمان الأمير، اللي ليها كتاب مميز جدا بعنوان رمضان في عيون المسافرين، واللي بيحكي عن عادات وتقاليد شهر رمضان الكريم من خلال عيون المسافرين في بلاد مختلفة. بداية بنرحب بحضرتك معنا دكتورة إيمان الأمير الرحالة والكاتبة وأيضا استشارية في نظم المعلومات. أهلا بيكي معنا دكتورة إيمان. أهلا بيكي وكل المستمعين ورمضان كريم. دكتورة إيمان، كلمينا الأول يعني إيه حكاية كتابك بقى رمضان بعيون المسافرين، وهل أنت فعلا يعني عشت التجربة دي، تجربة السفر في رمضان كمان؟ لا الحقيقة أنا ما جاتش فرصة أبدا أن أنا أكون أقضي رمضان برا مصر، ولكن من خلال أسفاري بقى عندي علاقات بأصدقاء كتير جدا، فقررت أن أنا أعمل معهم انترفيو وأسألهم رمضان عامل إزاي في برا مصر. فكده الفكرة من كده بعيون المسافرين. نعم. منهم ناس مصريين عايشوا في رمضان برا مصر، ومنهم ناس من أصحاب البلد نفسها. فعملت تجربة 30 مسافر كل 30 دولة، منهم آخر دولة رمضان، وبدأت أحط معلومات عن عادات وتقاليد البلد مع انترفيو مواقف مرت على المسافر. نعم. طيب ايه الحاجات الغريبة اللي لقيتيها من خلال المسافرين او الناس الموجودة في دول اخرى غير مصر؟ الحقيقة كنت فاكرة انه في دول ما فيهاش روح رمضان زي دول اوروبية او دول كندا مثلا، امريكا، دول ما فيهاش دولات عربية، في دول في افريقيا. فاكتشفت ان هم بيحتفلوا برمضان وبيجهزوا له، وفي دول شبهنا جدا زي السودان مثلا. يعني الدول الأوروبية ما بتكونش فيها روح رمضان زي الدول العربية مثلا. مش هو روح رمضان في مصر حاجة تانية خالص. لا في مصر دي حاجة تانية ملهاش علاقة. وفي الدول العربية برضو فيها بعض الروح. لكن اكتشفت مثلا ان بعض الدول الأوروبية فيها عادات وتقاليد من الجاليات العربية والمغربية والمصرية. ففي دول ما فيهاش اي عادات خالص، ورمضان بيعدي زيه زي اي ايام السنه. طب ليه ركزتي في كتابك على تجربه رمضان بالتحديد في عيون المسافرين؟ الحقيقه ان انا يعني مهتمه في ادب الرحلات ان انا انقل تجارب مختلفه، فكتبي تنوعت ما بين في رحله الحياه عن مواقف وتجارب ورحله الحياه، يعني سفر وحدك عن تجارب السفر لوحدنا، السفر والترحال عن تجارب 30 مسافر كل واحد شايف السفر من وجهة نظره. بعد كده عملت أرض الإنسانية، وعملت ورشة كتابة طلع منها وكتابة أماكن حوالين الرحلات البحرية. وبعدين لقيت بقى أنا عندي يعني أصحاب كتير جدا برا مصر، ومصريين وجنسيات مختلفة، فقلت طب أنا عايزة رمضان عامل إزاي برا مصر. عملت رمضان في عيون المسافرين، وبعد كده عملت طعم الحياة لك عالمية عن مواصفات من بلاد العالم المختلفة اللي أنا زرتها. وفي كتاب برا أدب الرحلات ورحلة داخل النفس يعني اسمه صكوك العبودية، ودول الثمان إصدارات بتوعي. أنت بتحبي السفر واضح، بس هل أنت فعلا سافرتي من خلال كتاباتك ولا سافرتي بالفعل لدول معينة؟ أنا سافرت 35 دولة ما شاء الله، قارات مختلفة. وسافرت مصر كلها شبر سب. وطبعا بدايتي مع حب السفر كبدأت من الكتاب، من الكتب وانا طفلة يعني، وانا بقرأ عن السفر. ايه الحاجات اللي انت اكتسبتيها خلال رحلتك في انت قلتي 35 دولة رحتيها سافرتي فيها؟ 35. طب ايه اللي انت اكتسبتيه بعد كده؟ يعني لقيتي ايه؟ بصي السفر هو مدرسة الحياة. هيعلمك حاجات مش هتشوفيها في الكتب ولا هتشوفيها في الحياة اليومية اللي انت بتعيشيها. زي ايه؟ اولا هتتعلمي قدرات نفسك، هتتعلمي قيمة التواضع، لان انت صغيرة جدا في حجم العالم الكبير الناس بتعيشه. هتتعلمي قيمة الاشياء وتبقي ممتنة للحاجات اللي انت بتشوفيها كل يوم في جرانتد، زي مثلا ان انت لما تشوفي بلاد برد قوي تعرفي قيمه الشمس اللي بتطلع، لما تشوفي ناس بتمشي اميال عشان تشرب كوبايه ميه تعرفي قيمه الاستفتاح اللي حنفيت نزلت ميه. لما تشوفي بلاد وفي فيهم عادات وتقاليد غريبه وتعرفي ان احنا كلنا ننتمي للانسانيه وكل واحد فينا عنده مشاكله وبيعيش يعني معارك يوميه كل يوم، هتعرفي ان انت مش بس الشخص الوحيد اللي عنده ترابط او عنده اسره او قيمه العيله، لا القيم دي موجوده في اوروبا وموجوده في افريقيا. يعني بتعلمي حاجات كتير قوي عن نفسك وعن العالم. يعني انت برضو لما بتسافري بتحسي ان في جزء منك انت سايباه في مصر في بلدك. طبعا طبعا فبيخليكي يعني مصر دي احلى بلاد العالم كلها. ومهما سافرت ومهما لفيت ومهما شفت عادات وتقاليد وجمال تبقى مصر هي بيتي، وهي يعني زي ما بيقولوا مصر ام الدنيا، ده مش شعار ده كلام حقيقي. تمام. طب بتقولي ايه لاصحابك بقى اللي في الدول الاخرى، بتقول لهم ايه عن مصر عشان يجوا يزوروها ويشوفوها؟ بقول لهم ان مصر مش الاقصر واسوان ولا القاهره واسكندريه. انت عايز تشوف مصر الحقيقيه روح سينا، روح الواحات، روح النوبه. مصر لازم تشوفيها ثراء انسان غير عادي، وفيها اماكن كتير جدا غير مكتشفه او اللي السياح مش بيعرفينها. وطبعا بقول لهم تعالوا زوروا مصر، والكلام ده بكتبه من خلال الكتابات، ان انا كمان مترجم الكتب، يعني كتبت رحله الحياه مترجم انجليزي ومترجم تاريخ براون. ده يعني ده اهتماماتك دايما بتبقى بالكتب اللي خاصه بالسفر، ولا ليكي اهتمامات اخرى تانية بانواع اخرى تانية؟ وانا عندي ثمان اصدارات طبعا منهم ادب رحلات، والاصدار الثامن رحله داخل النفس اسمه صفوف العبوديه. رحله داخل النفس بعنوان ايه او اسم ايه؟ صفوف العبوديه. عن فكره ان احنا ممكن نكون عبيد لافكار معينه واسره ليها ومن دي فكره عبوديه، وازاي نتحرر منها. جميل. طب وانت بتقولي فيها ايه بقى الكلام ده؟ بتتحرر من ممكن يكون في بعض الوساوس في دماغ اي شخص، ممكن يتحرر من ده ازاي؟ يعني انا كاتبه عن 80 صف مثلا، منهم الحزن، منهم المجهول، منهم الشهره، منهم يعني بصي الفكره كلها ان فكره الكتاب جات لي لما يعني سبت شغل وكنت بنتقل لشغل تاني. ان احنا ممكن عبيد لفكره استقرار في الوظيفه، لكن العمل الحر مثلا ممكن يكون انسب. طبعا عبيد بفكره الحزن مثلا، لكن الحزن ده جزء من الحياه لازم نعيشه، بس نتحرر منه عشان احس بقيمه الفرح. يعني جميل جميل اللي انت الكتاب على فكره جميل قوي يا دكتوره ايمان، حلو قوي. هو الكتاب فيه 80 صف مختلف بيتكلم عن حاجة، كل مرة عن صف وازاي احنا مضينا يعني أسرى ليه وأفكار للتحرر. طب يعني انت انا عايز اعرف برضو وصلتي للأفكار دي ازاي، برضو من خلال أصحابك أو أصدقائك في دول أخرى، ولا يعني جمعتي الأفكار دي كلها ازاي، جاتلك ازاي؟ من خلال رحلة الحياة. يعني أنا عندي 45 سنة بكتب بقالي 10 سنين وعايشة على الكوكب بقالي كتير يعني. ربنا يديك الصحة. ربنا احنا سعدنا جدا بوجودك معانا في على الهواء البرنامج العام، دكتورة إيمان الأمير، رحالة وكاتبة واستشارية في نظم المعلومات. انت كمان هي خريجة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة القاهرة. انا الماجستير والدكتوراه من نفس الجامعة. طب جميل. طب ده فادتك بإيه بقى في رحلاتك في حول العالم؟ فادتني تنميت فكري، ان انا فكري يكون منظم، علاقتي بالتكنولوجيا تكون قوية. وطبعا يعني الدراسة سهلت لك الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا عموما سهلت لك حاجات كتيرة في خلال سفرك؟ طبعا، بس التكنولوجيا ما ظهرتش فجأة. يعني الذكاء الاصطناعي من سنة 1960، لكن هو بدأ مع التطور، وجود الأدوات هو اللي بدأ يبقى مشهور الفترة اللي فاتت، لكن هو من 1960 يعني. أنا بشكرك جدا جدا دكتورة إيمان الأمير، رحالة وكاتبة واستشارية في نظم المعلومات، بشكرك على المعلومات الجميلة ديت، وفي انتظار المزيد من كتاباتك الجميلة، وخصوصا الكتاب الأخير اللي انت عاملاه عن التحرر من عبودية النفس دي، ده مهم جدا. شكرا. انا بشكرك جدا وبشكر كل المستمعين. شكرا. وكل الكتب متاحه اونلاين لاي حد عايز ان شاء الله باذن الله. شكرا ليك دكتوره ايمان، الف شكر. شكرا لك. صباح الخير. صباح النور. رمضان في مصر حاجه تانية، والسر في التفاصيل. رمضان في مصر غير الدنيا، طعمه بطعم النيل. رمضان في مصر حاجة تانية، والسر في التفاصيل. رمضان في مصر غير الدنيا، طعمه بطعم النيل. في كل حتة بنتمشى، فوانيس وزينة في الشارع، صوت الأذان يدخل قلبك، ونصلي تراويح في الجامع. بالليل بتحلو القعدة، طاولة ودومنا وكوتشينا. والله زمان ده احنا بقالنا مدة بعيد عن بعضينا. رمضان في مصر حاجة تانية، والسر في التفاصيل. رمضان في مصر غير الدنيا، طعمه بطعم النيل. في كل وش تلاقي ضحكة، والناس بسيطة وفرحانة. كل القلوب الخير فيها، كل البيوت هنا عمرانة. وده كان مسافر في الغربة، واخد أجازته هنا معانا. رمضان تملي مقربنا، اللمة دي كانت وحشة. هنكمل برضو الكلام عن رمضان شهر الخير، ونتكلم عن العزومات وازاي نقدر نرشد في هذا الشهر، وفي خلال ايضا العزومات من غير ما يبقى فيه نوع من الاسراف. يعني فيما يتعلق بالتجمعات العائلية والأسرية على الإفطار، من الجيد طبعا أن احنا نظهر بمظهر لائق أمام ضيوفنا، لكن لا يكون ذلك على حساب مواردنا وإمكانياتنا. علشان كده يجب أن نحرص على إعداد كميات كافية ومناسبة للجميع دون مبالغة أو إسراف، وخاصة أنها على الأغلب بتكون تجمعات أسرية لأشخاص مقربين مش غرباء أبدا عننا. كمان يمكن التنسيق فيما بيننا فيما يتعلق بإحضار الحلوى والفاكهة تخفيفا على الأسرة المستضيفة للجميع، والحرص على إحضار هدايا بتعود بالنفع عليهم ولا تكون موارد مهدرة لا يمكنهم الاستفادة منها. وعلى فكرة يمكن كثير جدا من الأسر المصرية لما بتكون بتعزم الزوجة، بتعزم أخواتها ووالدتها ووالدها أقربها، أو الزوج بيعزم برضو أخواته أو أقربه، بتلاقي دايما في الحديث طب احنا نجيب لك ايه، ايه الحاجة اللي ناقصاكي في العزومة نقدر نجيبها. فدي دايما الحوارات دي بتبقى موجودة وجميلة وبتبقى لطيفة جدا. بتقول لهم مثلا هعمل الأكل، طب احنا هنجيب الفاكهة، طب احنا تعمليش حلويات، احنا هنجيب الحلويات. يعني بتبقى في نوع من المشاركة اللطيفة الجميلة اللي بتلاقي فعلا ان العيلة كلها كل واحد مشترك بحاجة معينة، وبيكفي ابدا يعني ان ربة المنزل انها تبقى حضرت الافطار لعدد كبير من ضيوفها من اللي موجودين، فيبقى هم بيخففوا عنها ان هم اما بيعملوا الحلويات بايديهم او بيشتروها او الفاكهة او الهدايا اللي هي فعلا تبقى هي محتاجة لها بالفعل. فده شيء جميل ودايما متعودين عليه في شهر الكرم شهر رمضان. طيب تعالى تعالى ابعد ايدك انا متوضي. اهيانا يا مكسور يال، اهيانا يا غلبان يال، اهيانا يا مكسور يال، اهيانا يا غلبان يال. انت ناسي ان عمامك جايين يفطروا ويانا يا راجل اهمك. ابوس ايدك في ضيوف جايين. معذور يا اخوات انا صايم، معذور يا اخوات انا صايم. وانت تكون مين؟ هو انت لوحدك؟ طب ما احنا كلنا صايمين، كلنا صايمين. يا شوشو انت يا ستي الراجل اتجنن خلاص. ما هو انت اللي تملي بتحطها هنا ودورك ميا ساقعة بيعمل ايه هنا وانت مالك ومال وحنشيله من هنا وسلطانية كرشي ولمونة مخللة عاملاها مقصودية اتقي ربنا اتقي ربنا يا راجل انت عقل شوي او خش اوضتك نام شوي يا راجل انت عقل شوي او خش اوضتك نام شوي يعني اتخمت مش هتخمت يعني اتخمت مش هتخمت مش هتخمت انا ما قلتش تتخمت. ساعتنا الان 8:30 موعد هذا البرنامج. هنا القاهرة همسة عتاب موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عماد منصور المقيم بشارع عباس العقاد مدينة نصر محافظة القاهرة والهمسة موجهة للسيد محافظ القاهرة بيقول فيها أنا حضرات ساكن في مدينة نصر في شارع عباس العقاد من زمان يعني من أيام ما كانوا بيقولوا عليها منطقة راقية دلوقتي بقى الحال اتغير ومدينة نصر للأسف الشديد بقت غير مدينة نصر بتاع الزمان ما علينا لأن ده مش موضوعنا احنا مشكلتنا الحالية يا حضرات هي ناحية الدائري عند محور المشير ومحور المشير ده اغلبنا بيعدي من جنب الصبح وهو رايح على شغله لكن المشكلة بقى يا حضرات انه في مشروع بيتعمل عند المحور بقاله شهور وبسبب المشروع اللي شغالين فيه ده احنا بنعاني الامرين واحنا معديين من جنبه يوميا وسبب المعاناة بقى ايه عربيات النقل اللي شغالة تبع المشروع لان سواقين العربيات دي اللي شغالة تبع المشروع عربيات النقل بتمشي عكس الاتجاه وملهاش اي علاقة بقواعد المرور في بلدنا ولا حتى في اي بلد تاني والعربيات الملاكي طبعا واللي سايقينها بيرتبكوا ما بيبقوش عارفين يمشوا ازاي يخشوا يمين ولا يطلعوا شمال ولا يتصرفوا ازاي ما هي عربيات نقل تقيل وشايلين رملة وشايلين زلط ولو اي زلطة نزلت لا سمح الله على ازاز العربية هتفشفشوا ودي بقى لوحدها مشكلة كبيرة ما عجيب والله يا ناس يعني انتوا خلاص دقت بيكوا الدنيا ومش لاقيين مكان تمشوا منه غير المكان اللي فيه الشغل وفي عربيات نقل ورملة وزلط وفي الاخر جايين تشتكوا الله عجبتوا لك يا زمن كأنتوا المفروض يا بشر تفرحوا وتزقططوا كده ان فيه مشاريع جديدة يعني خير على الكل يا محترم يا سعادة البي ما احنا مبسوطين وفرحانين بس احنا سعادتك يعني مش طالبين من عربيات النقل دي غير انهم يمشوا في الاتجاه الصحيح علشان احنا كمان نعرف نمشي جنبهم ما غير الله يلا وايه اللي يخليكوا تمشوا جنبهم من البلد واسحة قدامكم ما تشوفوا طريق تاني يا محترم تروحوا منه على شغلكم ويبقى على رأي المثل شيل ده من ده يرتاح ده عند يا فندم الطريق ده هو اقصر طريق بيوصلنا لاشغالنا صلاة النبي احسن يعني قفلتوها في وش بالضبة والمفتاح يا محترم يا سعادة البي احنا ما قفلناش حاجة الطريق هو اللي بيتقفل بسبب سواقين النقل اللي شغالين في المشروع بتاع حضرتك خلاص يا محترم خلاص انا هريحك سيب لي المشكلة دي وانا هحاول احلها مع السادة القائمين على المشروع وصل للاستاذ يا ابراهيم ولا اقول لك هو عارف طريقه تعال خد الملف ده طلعه لمدام ظريفة تخلصه لحسن انا يا ابني والله بالي مش رايق وسبته يا حضرات وهو بيوزع شغله على مدام ظريفة وفضلنا احنا بقى نتابع اخبار الطريق لكن ما حصلش اي تغيير ولا اي حل لمشكلتنا وبنرجوكم يا حضرات توصلوا المشكلة بتاعتنا دي للسيد المحافظ، يمكن يحلها بمعرفته. يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. أحمد كريم، رضا سليمان. القاهرة تقدم ابن البلد. يا مصريين، زمان كان باب الجيران مفتوح لبعض، الناس كانت بتسأل عن بعض وتساعد بعض من غير ما حد يطلب. التكافل بمعنى اننا نشيل بعض، ده مش فضل، ده واجب، وده اصل في اخلاق المصريين الجدعان. ابن البلد الحقيقي ما يستناش حد يطلب منه، ده بيشوف مين محتاج ويساعده، مين في همه ويفرج كربه، المريض يسأل عنه، لانه عارف ان الايام دوارة، والنهاردة عندك وبكرة عند غيرك. التكافل مش بس فلوس، ده ممكن يكون ابتسامة، كلمة طيبة، مساعدة بسيطة، المهم انك تكون حاسس بغيرك. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب اننا نعيش زي الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يعني كلنا جسد واحد، ولو واحد فينا وقع لازم الكل يسنده. وخليك عارف ان الخير اللي بتعمله مش هيروح ابدا عند ربنا، هيرجع لك اضعاف واضعاف، ده ربنا وعد وقال وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. ساعد غيرك وما تخافش، ربنا هيعوضك. ابن البلد مش بيبص بس على نفسه، ده بيبص على اللي حواليه. ولو كل واحد سأل عن جاره وعن صاحبه وعن قريبه وعن الفقير اللي في الشارع اللي هو بيعيش فيه، مش هنلاقي حد محتاج. خليك ابن بلد، افتح باب خير للناس، وساعد على قد ما تقدر ولو بكلمة طيبة، لان التكافل ده هو اللي بيحمي المجتمع وبينشر بيننا اخلاق المحبة والمودة. وابن البلد اخلاقه عنوانه. ابن البلد، مع تحيات دكتور أيمن أبو عمر وياسر سعد. ما زلنا معكم مستمعينا الأعزاء وفترتنا المفتوحة. صباح الخير يا رمضان. وعلى صفحة قضايا وآراء في جريدة الأهرام كتب ممدوح شعبان: احتفالات رمضان وذكرى الشهيد. الاحتفال بشهر رمضان المبارك هذا العام يتزامن مع احتفال مصر بيوم 9 مارس من كل عام بذكرى يوم الشهيد، وذلك إحياء لذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض خلال حرب الاستنزاف. ويوم الشهيد ليس مناسبة لتجديد الأحزان، ولكنه تكريم للشهداء الذين ضحوا بأرواحهم للحفاظ على الوطن دون انتظار مقابل أو عائد، وقاموا ببطولات جسيمة خلدت ذكراهم وحفظت للوطن كبرياءه ورفعت راياته، يفخر بفخر واعتزاز بين جميع دول العالم. سيرة الشهيد هي رسالة للشباب، كما قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أحاديث سابقة دي، بتقول لنا خذوا بالكم من بلدكم، فالشهداء قدموا دماءهم وأرواحهم لكي نعيش أو تعيش البلد بخير، ويجب على أهلها أن يحافظوا عليها، وأن تكون تلك التضحيات ليست في محلها إذا يعني قاموا بغير ذلك. أيضا يجب نشر، كما يقول ممدوح شعبان، يجب نشر قصص الشهداء وبطولاتهم وتضحياتهم أيضا في المدارس والجامعات، لكي نربي النشء الصغار على معنى التضحية ومعنى الفداء وحب الوطن، ونحصنهم ضد الشائعات والأكاذيب اللي بتستهدفهم. أرحم من نسمة بتهفف وتفوت برد وسلام على بيت أطعمني أكرم من أطعم رمضان رمضان كريم الله أكرم رمضان وصلوات التراويح وخلق اسم حتى بعد الله وقلبي دايب متسبيح مصابيح تنور للي هدا رمضان وصلوات التراويح وخلق اسم حتى بعد الله قلبي دايب متسبيح مصابيح تنور للي هدا يا مصري يا مرسى الحيران يا حتة الجنة على موجات البرنامج العام. هو جه ايوه وحاوي يا وحاوي سنة حلوة علينا وعلى الكل مع كل هلال جاي الكل ايه زي دي رمضان رمضان على موجات البرنامج العام. يلي يلي بيالي يلي سامعنا يلي يلي يلي يلي يلي في اي مكان متابعنا يلي يلي حلوة علينا وعلى الكل. ما زلنا معكم مستمعينا الأعزاء وفترتنا المفتوحة. صباح الخير يا رمضان. مستمعينا الأعزاء، يستمر المتحف القومي للحضارة المصرية في استقبال الزوار خلال شهر رمضان المبارك من 9 صباحا وحتى 4 عصرا، على أن يتم صرف التذاكر حتى 3:00، ويضم المتحف العديد من القطع الأثرية المميزة بدءا من ما قبل التاريخ مرورا بمختلف العصور. أيضا في إطار الجهود المبذولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات، بتنفذ وزارة النقل حاليا 7 ممرات لوجستية متكاملة لربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني بالموانئ البحرية وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة بواسطة شبكة من السكك الحديدية والطرق. تواصل مصلحة الضرائب استقبال الإقرارات الضريبية عن عام 2024 بالنسبة للأشخاص الاعتبارية الشركات حتى 30 أبريل القادم، وذلك إلكترونيا عبر المنصات الرسمية للمصلحة. وفي نفس السياق، بتصدر مصلحة الضرائب المصرية أول دليل شامل بكل الخدمات الضريبية، يضم كافة الشروط والأحكام، ويمكن الاطلاع عليه من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة، وذلك لتقليل الوقت والجهد على الممولين والمكلفين. ساعتنا الآن 9:45. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له القرآن الكريم. مع القرآن الكريم مسابقة دينية نقدمها لكم على مدار شهر رمضان المبارك. مع القرآن الكريم، الإعداد علي مسعود السهيد، التقديم إسلام الملاح. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا مستمعي إذاعة البرنامج العام، ها نحن في لقاء جديد ومسابقة مع القرآن الكريم لشهر رمضان من عام 1446 هجرية، لقاء يتجدد مع شهر رمضان، شهر القرآن، شهر الصيام والقيام، شهر البركة وتلاوة القرآن. المطلوب منك عزيزي المستمع أن تقرأ جزءا من القرآن الكريم كل يوم لتجيب عن سؤال الحلقة، ثم يتم إرسال إجابات الأسئلة كاملة مع كتابة الاسم والعنوان واضحين على المظروف ومطابقين لبيانات بطاقة الرقم القومي، وترسل الإجابات مجمعة بعد نهاية شهر رمضان المبارك مع صورة الرقم القومي على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، الدور الخامس، التخطيط الديني. جوائز المسابقة تشمل جوائز مالية ومكتبات دينية. والآن مع أسئلة المسابقة. السؤال الخامس: إن الله سبحانه وتعالى يأمر المؤمنين بألا يتخذوا الكافرين أولياء، أي أحبابا وأنصارا من دون المؤمنين، أتريدون أن تجعلوا لله حجة بالغة عليكم بأنكم منافقون مثلهم؟ إن المنافقين في أسفل طبقات جهنم ولن تجد لهم نصيرا، لكن الذين تابوا ورجعوا عن النفاق وأصلحوا ما أفسدوه من عملهم وتعلقوا بالله وأخلصوا له، فأولئك يعدون من المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما وهو الجنة. ما ينال الله من عذابكم إن شكرتم نعمه وآمنتم به؟ كلا، إن الله شاكر لأعمال المؤمنين، عليم بخلقه. ورد في الجزء الخامس من القرآن الكريم 4 آيات تفيد هذا المعنى، اذكر أرقام الآيات 4 واسم السورة الكريمة. السؤال مرة أخرى: إن الله سبحانه وتعالى يأمر المؤمنين بألا يتخذوا الكافرين أولياء، أي أحبابا وأنصارا من دون المؤمنين، أتريدون أن تجعلوا لله حجة بالغة عليكم بأنكم منافقون مثلهم؟ إن المنافقين في أسفل طبقات جهنم ولن تجد لهم نصيرا، لكن الذين تابوا ورجعوا عن النفاق وأصلحوا ما أفسدوه من عملهم وتعلقوا بالله وأخلصوا له، فأولئك يعدون من المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما وهو الجنة. ما ينال الله من عذابكم إن شكرتم نعمه وآمنتم به؟ كلا، إن الله شاكر لأعمال المؤمنين، عليم بخلقه. ورد في الجزء الخامس من القرآن الكريم 4 آيات تفيد هذا المعنى، اذكر أرقام الآيات 4 واسم السورة الكريمة. مع القرآن الكريم، غدا لقاء جديد مع تحيات علي مسعود السهيد، إسلام الملاح. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، الحلقة الجديدة من مسابقة القرآن الكريم انتظروها في 4:05 عصرا. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. خفيفة. الإعداد والتقديم أمل مصطفى. ومعنا ومعكم على هندسة الهواء بلمساتها الفنية الجميلة أماني هلال. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، صباح الخير. من والتضامن تطلق المرحلة الأخيرة من أحلام الأجيال. عطلت الدراسة بسبب نوة السلوم تفاجئ الإسكندرية بأمطار غزيرة. صلاح الدين يتفقد خطوط الإنتاج بهليوبوليس الكيماوية. منتجعات سياحية عالمية بمحيط المتحف المصري. وغرفة المنشآت الفندقية تعلن عن خططها التدريبية لعام 2025. زيارة إنتاج السيارات بمكون محلي يتجاوز 45% العام الحالي. مذكرة تفاهم بين النقل وتنمية المشروعات لتوفير فرص عمل للشباب. جذب استثمارات جديدة في مجال التمهيد ودعم الشركات الناشئة. البنك الإفريقي للتنمية ينتخب رئيسه الجديد ويخطط للتحول الرقمي. أخبار الرياضة. تسير الآن الزمالك على الطريق الصحيح وسنواصل مطاردة القمة. إصابة الجفالي ومنسي وعبد المجيد وشكوك حول لحاقهم بمباراة مودرن في الكأس. والمصري يدرس زيادة مكافآت الفوز. تامر مصطفى مديرا فنيا للإسماعيلي. 13 مارس معسكر منتخب الناشئين. والأهلي ينتظر رد فيفا على مواعيد صرف مكافآت المونديال. إمساكية رمضان. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، ينطلق مدفع الإفطار ويؤدى لصلاة المغرب في تمام 5:57. ويحين أذان الفجر ليوم الجمعة في تمام 4:48. وتسمع على موجات البرنامج العام في رمضان. مستمعينا الأعزاء في 10:05 صباحا، الحكومة في رمضان مع إزميرالدا أحمد، ولقاء مع الدكتورة إيمان كريم المشرف على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الساعة 12:30 ظهرا إعادة حلقة الأمس من فتح المزاد مع أمل مصطفى ورانيا مجدي. وفي 1:15 ظهرا مسلسل سيدة الدارين عن قصة حياة السيدة نفيسة بطولة حنان مطاوع وباقة من ألمع النجوم. سيدة الدارين من إخراج أمير الدسوقي. وفي 1:30 عازم ولا معزوم، وضيفنا هو الكاتب والسيناريست الدكتور مدحت العدل. الساعة 4:05 أغاني لها تاريخ والإعلامي عمر بطيشة. 4:15 مسلسل ماما رايحة المدرسة، إخراج تامر شحاتة ودكتور محمد لطفي. 4:30 رمضان وقراء زمان مع إسلام الملاح. وفي 5:45 مع سبق الإنذار تقديم عز إسماعيل، ضيفها الكاتب الصحفي حمدي رزق. وفي 6:06 مسلسل الجيران لبعضيها من تأليف رشا أنور وإخراج رضا سليمان وبطولة النجمة إلهام شاهين. من هنا وهناك الشموع المعطرة خطر على جهازك التنفسي. كشفت دراسة علمية أن إضاءة الشموع العطرية في المنزل تؤدي إلى انبعاث جزئيات متناهية الصغر في هواء الغرف، حيث تتفاعل هذه الجزئيات مع مادة الأوزون وتشكل خطورة على الصحة. ويقول الباحثون إن استنشاق هذه الجزئيات بشكل كبير يشكل خطورة على صحة الإنسان، لأنها صغيرة جدا بما يكفي للمرور عبر أنسجة الجهاز التنفسي ودخول مجرى الدم. وهذه عادة وتقليد حرب البيض في باكستان. من أغرب عادات الشعوب في رمضان ما يقوم به سكان مدينة بيشاور الباكستانية التي تشتهر بإقامتها حفل عرس يتجمع فيه كل الأطفال الذين يصومون لأول مرة لتشجيعهم على الاستمرار. والأغرب في الأمر أنهم ينظمون مسابقة يطلق عليها حرب البيض المسلوق، يجب أن تقام على مدار شهر رمضان، وهي عبارة عن لعبة تبدأ في المساء وتنتهي وقت السحور، وتعتمد قوانينها على إمساك أحد المتسابقين الشباب ببيضة مسلوقة ويضرب بها الأخرى التي في يد خصمه بهدف كسرها حتى يتأهل للمرحلة الثانية. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، وصلنا لختام أخبارنا الخفيفة. شكرا لحسن المتابعة، وغدا يتجدد اللقاء. أخبار خفيفة، كنا معكم أمان هلال وأمل مصطفى. مليانة إيمان، وما تلاقي الخير والحب في كل مكان، وما تلاقي هلال نور في السما فرحان، يبقى بعود أرجوك لينا يا رمضان. لما تلاقي نجوم السما مليانة إيمان، وما تلاقي الخير والحب في كل مكان، وما تلاقي هلال نور في السما فرحان، يبقى بعود أرجوك لينا يا رمضان. حلوا يا حلوا يا الفرحانة بالفوانيس، وحاوية وحاوي مسحرتي وناس بتقيس، والكل اتجمعوا صراويحك يركعوا، في المغرب يفطروا على الأذان. حلو يا الفرحانة بالفوانيس، وحاوية وحاوي مسحرتي وناس بتقيس، والكل اتجمعوا تراويحك يركعوا، في المغرب يفطروا على الأذان. موجز تمام الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء التاسعة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وجود العديد من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري خلال الفترة الراهنة، وأشار مدبولي إلى أن البنك المركزي أعلن عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي والبنوك، حيث نمت إلى 8.7 مليار دولار في يناير من العام الجاري. كما لفت رئيس الوزراء إلى ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي ليصبح 47.4 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي، بزيادة عن الشهر السابق بنحو 128 مليون دولار. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مدبولي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة أمس. أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي أن خفض المساعدات الأمريكية الدولية يعوق إعادة العراقيين من مخيم الهول في شمال سوريا بحلول نهاية 2025. وأعرب الأعرجي عن أسفه لإيقاف دعم المنظمات من الجانب الأمريكي والذي أدى إلى حدوث خلل في عمل تلك المنظمات. ذكرت مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصدد إعلان حظر للسفر قد يمنع دخول المواطنين من أفغانستان وباكستان إلى الولايات المتحدة، وذلك اعتبارا من الأسبوع المقبل. وكان الرئيس الأمريكي قد أصدر أمرا تنفيذيا في يناير الماضي بتشديد الفحص الأمني على أي أجنبي يسعى لدخول بلاده لرصد أي تهديدات للأمن القومي. النبو الأخير، تستضيف أجمل ما فيك يا مصر، أجمل ما فيك يا مصر إنك مؤمنة، إنك أنا يا حنينة يا سوسنة يلي بحبك في الدقيقة الواحدة 100 مليون سنة. أجمل ما فيك يا مصر، أجمل ما فيك يا مصر هو الشيخ محمد رفعت القمر الحبيب، خلى بحور الصبر جوه قلوبنا تشبه للحليب، خلى الآيات تصبح ثبات توصل بصوته للسماء، خلاكي فوق جسر الإيمان يا أمنا متنسمة، سبحانه كان وهب القبول ويا الأصول يا ملهمة. شيخك نطق في الآية بانت راية وتهز الشجر، نزل القمر يبكي على حجره العفيف، خرجت زهور التقوى ضاع صوت الخريف، نطق السكون يا مصر كل الكون نطق، يلي رسولك كان بشر لكنه معصوم من الخطأ.